الحمد لله الملك المعبود الغفور الودود ذي العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عرف أمته بربهم سبحانه وبلغهم رسالته وبين لهم شريعته فمن أطاعه سعد في الدنيا والآخرة ومن عصاه خسر الدنيا والآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأقيموا له دينكم وأسلموا له وجوهكم وأخلصوا له أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمة الإسلام إن معرفة الرب جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله هو لب الإيمان وغاية دعوة الأنبياء والمرسلين فالعبد إذا عرف ربه أخلص في توحيده واجتهد في طاعته وابتعد عن مخالفة أمره وزاد تعظيماً له وإجلالاً ومحبةً وإقبالاً وتعلق قلبه برؤيته ولقائه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ولقد أثنى الله تعالى على ذاته العلية فوصف نفسه بالودود فقال سبحانه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقال جل في علاه على لسان نبيه شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فالمودة هي وصف زائد على مطلق المحبة فالودود هو ذو المحبة الخالصة والرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يتودد إلى خلقه بصفاته الجليلة وآلائه ونعمه العظيمة وألطافه الخفية فكل ما في الكون من آيات بينات هي ود من الخالق ورحمة وتفضل منه وإحسان ومنة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن كرمه سبحانه وجوده ورحمته أن هدى عباده للإسلام وأكمل لهم الدين ونفى عنهم الحرج والمشقة وأمرهم بذكره وشكره ووعد من شكره بالمزيد رغبةً في صلاح عباده ونيلهم خيره ورضاه فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وأما من تلقفته الشهوات والشبهات وأسرف على نفسه بالخطيئات فالودود سبحانه يخاطبه بألين خطاب وأجمل عتاب فيقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فسبحانه من رب كريم رحيم حليم يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويخطئون فلا يمنعهم إحسانه، بل لا يزال خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ويحلم عنهم ويسترهم، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، لأنه سبحانه يحب التوابين، بل إن من مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم وهو الغني عنهم، ويبين لهم سعة رحمته والأسباب التي ينالون بها مغفرته، فيقول جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إخوة الإيمان، إن الودود سبحانه هو الواد لأوليائه والمودود لهم، فالله جل جلاله يحب المؤمنين ويحبونه، فمحبة المؤمنين لربهم بتوحيده والإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يزال العبد يسارع في مرضات مولاه حتى يفوز بالحب ويظفر بالقرب، فإذا أحب الله عز وجل عبده حببه إلى خلقه، فما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب الخلق إليهم. وفي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك أنت. فقال: بأبيك أنت. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد قيل لأحد الصالحين: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا في الأولى والأخرى. فمودة الله تعالى لعبده المؤمن، فمودة الله تعالى لعبده المؤمن لا تفارقه بعد وفاته. فإذا شخص البصر وحشرج الصدر بشر المؤمن برضوان الله وكرامته وبرحمته وجنته، وإذا وضع في قبره فسح له فيه مد بصره، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة. وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، تلقت الملائكة المؤمنين مهنئين لهم ومبشرين. كل ذلك تودد من الرحمن الرحيم،

مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت رب، فيقول لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فاتقوا الله عباد الله، وتوددوا إليه بالأعمال الصالحة كما تودد إليكم بنعمه وفضله، كما تودد إليكم بنعمه وفضله. وأحبوه كما أحبكم، وأحسنوا إلى خلقه كما أحسن إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد الرحيم الودود ذي العطاء والمن والجود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الله تعالى يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فالمؤمن الودود محبوب عند الله عز وجل. وإن من التعبد باسم الله الودود مودة الرجل لزوجته ورفقه بها، ومودة المرأة لزوجها وحسن عشرتها له. ففي السنن الكبرى للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية. إذا اتقينا الله فخير النساء من جمعت بين توددها لربها باتباع مرضاته، وتوددها لزوجها بتتبع محابه. وخير الرجال من كان خيرًا مع أهله. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: